آخر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد زار اليهودية في بيته، ألا تكون هذه من الموالاة؟ لا، زيارة الدعوة إلى الله ليس من الموالاة، زارهم يدعوهم إلى الله. لهذا لما دعاه إلى الله وصرا أسلم اليهودي، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمنع وجوده في الجزيرة، قبل أن يجله النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي مرض، فزاره النبي آله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال أسلم، فجعلها ينظر إلى أبيه فقال أبو أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وأمر المسلمين يتولوه. فإذا جاء عاد المسلم المريض ليدعو إلى الله كافر، مثل ما عاد النبي عما بطالة مكة وعلى اليهود عيادة المرضى منهم للدعوة إلى الله، أو إجراءات المجاهر لجسدهم للدعوة إلى الله، أو الذهاب إلى بلادهم للدعوة إلى الله، لا تنهى عن الموالاة. الموالاة تذهب إليهم لمحبتهم والأنس معهم وأكل طعامهم والأنس معهم ونحو ذلك.